لا تضاع لذاتها لك تضاع تضاع مع غيرها. حتى على صدرك وعلى بطنك وكل ما انت عارف انا انت عارف ما انت عارف يا ابني وصلت انت كده ولا ايه بالصحه بس بعد خلاص الاسئله خلاص بس اتصل في التليفون